ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يحذر منه التساهل في ذلك في حق الصغيرات، لأن هذا يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه، فيستطبن إذا كبرن هذا اللباس ولا يرضين أن يتحولن عنه، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. واليوم ليس ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، بل ينشأ ناشئ الفتيان والفتيات فينا على ما عودته أمه، لأن أكثر الناس شغلوا عن تهذيب أبنائهم وملاحظة أحوالهم بما آل إليه حال الناس في طلب المعاش، مما يوجب على طالب النجاح أن يتحرى هذا الأمر كثيرا، ابتداء في طلب زوج صالحة، ثم في دوام الملاحظة لزوجه ولأبنائه، فإن المرأة إذا أهمل هذا ربما جر ويلات على أهل بيته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وأحكام البيت ومعاشرة الأهل مما يغفل طائفة من طلبة العلم على رعايتها تعلما ومتابعتها تعليما، لما طبع عليه الناس من إهمال بيوتهم لانشغالهم بأمر أنفسهم، وهذا في طلبة العلم أكثر، كما ذكر ذلك العلامة زكريا الأنصاري لما سئل عن وجود الفساد في أبناء العلماء، فذكر كلاما له معناه أن العلماء يشتغلون بتكميل أنفسهم ونفع الناس، فيغفلون لكمال ما شغلوا به عن ملاحظة أبنائهم، ولا شك أن هذا نقصا ينبغي أن يحذر منه المشتغل بالشريعة، فإن الله عز وجل مسترعيه بهذه الرعية فسائله عما استرعاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.